أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بطلان كون دلالة اللفظ على المعنى ذاتية، بطلان هذا القول وذكرنا بعض الوجوه على بطلان هذا القول. يستدل على بطلان هذا القول بوجوه. الوجه الأول ما ذكرنا وقلنا أنه لو كانت دلالة لفظ على المعنى ذاتية لما يتصور الجهل باللغات نهائيا، لا يتصور هذا. والتالي باطل، أي عدم الجهل باللغات باطل للشاهد على ذلك أن المعارض الكثيرة فتحت لتعليم اللغات بأنواعها، لغة عربية، إنجليزية، فرنسية، فعدم الجهل باللغات باطل بالحس والعيان. فالمقدم هو كون دلالة اللفظ على المعنى ذاتية أيضا باطل. الوجه الثاني على البطلان، لو كانت دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لم تنع اشتراك بين ضدين، اشتراك اللفظ بين الضدين كلفظ القرب بين الحيض والطهر، ولفظ العين بين ولفظ الجون بين الأسود والأبيض، لم تنع هذا الاشتراك. والتالي باطل، أي قد وقع الاشتراك اللفظي في لغة العرب وفي جميع اللغات. فالمقدم أي كون دلالة لفظ على المعنى ذاتية أيضا باطل. ذكرنا أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي وبطلان التالي. والملازمة في هذا القياس الاستثنائي ثابتة، لو كانت دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لئن امتنع وقوع الاشتراك، لم تنع وقوع الاشتراك بين الزدين، وقوع اشتراك اللفظ بين الزدين. لماذا؟ لأن المفروض اعتبار المناسبة بين اللفظ والمعنى، ولا يمكن أن يكون اللفظ المناسب لزد أن يكون مناسبا للزد الآخر، إذ يلزم على هذا الفرض اجتماع الضدين وهذا مستحيل. فالملازمة ثابتة، والتالي باطل بالوجدان، إذ قد وقع الاشتراك. كثير من الألفاظ مشتركة بين المعاني كلفظ العين، أو بين معانيين كلفظ الجون، حيث يكون مشتركا بين الأبيض والأسود. هذا هو الوجه الثاني على بطلان هذا القول. الوجه الثالث على بطلان هذا القول أنه لو كانت دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لازم أن لا تكون للألفاظ المعاني المجازية، لا تكون للألفاظ الدلالة على المعاني المجازية، والملازمة بين المقدم والثاني ثابتة. لماذا؟ إذ المفروض دلالة اللفظ على المعنى الذاتي، والمفروض أن لهذا اللفظ معنى حقيقي، ومعنى كون الدلالة الذاتية أن الدلالة اللفظ لا تنفك عن المعنى وهو المعنى الحقيقي لللفظ، لا تنفك. إذ انفكاك الذات عن الذات مستحيل، انفكاك الناطق عن الإنسان مستحيل، انفكاك الزوجية عن الأربعة مستحيل. فلو كانت الدلالة الذاتية انفكاك اللفظ عن المعنى مستحيل، هذا مستحيل. فكيف ينفك اللفظ عن المعنى ويستفاد منه المعنى المجازي، يدل على المعنى المجازي؟ مستحيل، يلزم انفكاك الذات عن الذات، هذا مستحيل. فالملازمة ثابتة، لو كانت الدلالة ذاتية لما تكون للألفاظ المعاني المجازية، والتالي أي نفي المعاني المجازية باطل، إذ للألفاظ المعاني المجازية، وقوع المعاني المجازية، وجود المعاني المجازية واضح، فنفي المعاني المجازية باطل، هذا هو التالي. فالمقدم وهو كون دلالة اللفظ على المعنى الذاتية أيضا باطل، هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع، لو كانت الدلالة دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لما وقع النقل في اللغة، لما وقع النقل، امتنع وقوع النقل، والتالي باطل، عدم امتناع وقوع النقل باطل، قد وقع النقل. إذ السنة كما هو المعروف نقل لفظ السلام، نقل عن معناه اللغوي وهو الدعاء إلى المعنى المصطلح عند الفقهاء، أو إلى المعنى الشرعي وهو الأركان المخصوصة، هذا ثابت قطعا. فلو كانت الدلالة دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لامتنع النقل، والتالي وهو امتناع النقل باطل، إذ ليس النقل ممتنعا، إذ وقوع الشيء أقوى دليل على إمكان الشيء. فالمقدم وهو كون دلالة اللفظ على المعاني أيضا باطل، والملازمة بين المقدم والتالي ثابتة واضحة، وبطلان التالي أوضح من الشمس. فالنتيجة هي أن دلالة اللفظ على المعاني أو على المعنى ليست ذاتية. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس، الدليل الخامس، الوجه الخامس أنه لو كانت دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لما وقع الاختلاف بحسب اللغة في لفظ واحد، لما وقع اختلاف في لفظ واحد من حيث المعنى، وبعبارة أخرى لكان لفظ واحد معنى واحد فقط، لما يتصور أن يكون للفظ واحد معاني متعددة بحسب تعدد اللغة. فلو كانت دلالة اللفظ ذاتية لما وقع الاختلاف في معنى لفظ واحد بحسب اختلاف اللغات، والتالي أي عدم الاختلاف في معنى لفظ واحد بحسب اختلاف اللغات باطل، فالمقدم أي كون دلالة اللفظ على المعنى ذاتية أيضا باطل. أما بطلان التالي أي وقوع الاختلاف في لفظ واحد بحسب اختلاف اللغات، بطلان هذا يتضح في ذم مثال، مثلا لفظ الشهر، لفظ الشهر في اللغة الفارسية عبارة عن ما بين الهلالين، بين الهلالين، شهر، شهر رمضان، شهر شعبان، شهر رجب، هذا معنى الشهر عفوا بحسب لغة عربية، معنى الشهر بحسب لغة العربية عبارة عن ما بين الهلالين، ولكن بحسب لغة فارسية عبارة عن المدينة، شهر معناه مدينة، شهر تهران مدينة تهران، شهر دمشق مدينة دمشق، شهر إصفهان مدينة إصفهان. فلو كانت دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لما وقع الاختلاف في لفظ واحد بحسب لغات، وقد وقع الاختلاف في لفظ واحد من حيث المعنى بحسب اللغات، ولازم ذلك أن كون دلالة اللفظ على المعنى ذاتية الدلالة باطل. هذا ما يمكن أن يستدل على بطلان هذا الاحتمال. فهذا الاحتمال أي احتمال والاتجاه دلالة اللفظ على المعنى ذاتية هذا باطل، فيقع الكلام في الاحتمال الثاني، الاتجاه الثاني، وهو دلالة اللفظ على المعنى جعلية وضعية. إذا لم تكن ذاتية فكانت وضعية، جعلية وضعية، فيقع الكلام في الجاعل والواضع. من هو الواضع؟ بعدما كانت دلالة وضعية وجعلية، من هو الجاعل ومن هو الواضع؟ وقع الخلاف هنا أيضا، قول بأن الواضع هو الله، الجاعل هو الله، وقول بأن الواضع والجاهل هو البشر، وباعتبار أن المسألة مسألة مسألة علمية فلا بد لكل قول من دليل. إذا المسألة العلمية القول في المسألة العلمية لا يقبل إلا بالدليل والبرهان، فلا بد لكل قول من الدليل والبرهان. الدليل على كون الواضح هو الله تعالى من الأدلة التي استدل بها الأشاعرة على كون الواضح هو الله، من الأدلة قوله تعالى واختلاف ألسنتكم، هذه الآية، هذه الآية، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. استدل بهذه الآية على أن الجاعل والواضح هو الله، تقريب الاستدلال بهذه الآية، تقريب الاستدلال بهذه الآية أن المراد من ألسنة في هذه الآية ليس هو العضو المخصوص الذي يتكلم به الإنسان، هذا اللسان ليس، نعم ألسنة جمع لسان، ولكن ليس المراد من اللسان هذا العضو المخصوص، إذ ليس التفاعل بين إنسان وإنسان في هذا العضو المخصوص. إذا خرج عدة ألسنتها فكل لسان حجمه واحد مع لسان الآخر، فليس هنا اختلاف. فكيف قال الله تعالى ومن آياته اختلاف ألسنتكم؟ فالمراد ليس هذا، فالمراد من الألسنة اللغات، اللغات من باب إرادة، من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، إذ اللغات مسبب عن هذا اللسان، اللغة مسبب في الخارج عن هذا اللسان، فذكر الله اللسان وهو السبب وذكر اللغة. فمعنى الآية حينئذ ومن آياته اختلاف لغاتكم ومن آياته خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض ممن؟ من الله. فاختلاف ألسنة أي اللغة أيضا من الله، واضح. فدلالة هذه الآية على أن الواضع والجاعل هو الله واضح، كما أن خلق السماوات من الله، ومن آيات الله اختلاف الألسنة واللغات أيضا من آيات الله، من الله ومن آيات الله. فدلالة هذه الآية على أن الجاعل والواضح هو الله واضح. الجواب عن الاستدلال بهذه الآية هو ليس المراد من الآية هو اللغات، بل المراد من الآية هو إقدار العبد على اختلاف اللغات، إقدار العباد على اختلاف اللغات، هذا هو المراد. أي الله تعالى أعطى القدرة للإنسان، للعباد قدرة على أي شيء، قدرة أن يتكلم باللغات المختلفة، هذه القدرة موجود عند البشر. فالمراد هو هذا. إذا كان المراد من الآية هو هذا فليست الآية دليلا على كون الواضع هو الله تعالى. لماذا؟ للمثل المعروف، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا هو المثل المعروف بين العلماء، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وهنا أدلة أخرى أو أخر على كون الواضع هو الله تعالى، ولكن لا يسعنا الوقت. الحمد لله رب العالمين.